خزائن الرحمن تقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة جايب لك جايزة عظيمة جدا جدا جدا. روى أبو داود رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. مين يا أخي؟ الله عز وجل هو الذي يضمن لك هذا الأمر. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. يعني ربنا يضمن له اللي هو يأما يستشهد ويدخل الجنة يأما يرجع ومعاه الغنيمة. الله أكبر. قال: ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. الله أكبر. الشاهد اللي أنا أريد الآن قال: ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. الحديث ده يا جماعة بيتكلم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك اللي أنت إذا دخلت بيتك تسلم على أهلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون لك بركة، يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيطان، الناس اللي تشتكي من عدم البركة اسمعوا، يقول الشيطان إذا دخل أحدكم البيت فذكر الله عز وجل، يقول الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم اليوم، وإذا ذكر اسم الله على العشاء قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. طب اللي ما يسلمش الشيطان يدخل على طول يقول: ها أدركتم المبيت. طب لو أكل وما سماش وأدركتم العشاء. فأنت عاوز تضرب الشيطان، أنت عاوز تطرد هذا الشيطان من بيتك، تدخل وتسلم، وعندما تأكل تسمي، بيتك كله يبقى بركة. فانتبه لهذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.